الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فكما سمعتم هذه الدروس تتمة لشرح نظم الاقتراح للعراقي، وهو نظم لكتاب ابن دقيق العيد كهو معلوم، كتاب الاقتراح في علوم الاصطلاح. وهذا العلم كما نعلم هو قواعد وأسس لأجل معرفة علوم الحديث، وأسس يتبين بها طالب العلم كيف يعرف الحديث درجته، ويعرف أيضا تفاوت درجات الحديث، وكذلك أيضا يكون لديه إلمام بجملة من العلوم التي بها تتميز الأحاديث المعلولة من غيرها التي هي في الظاهر ثابتة أو إسنادها في الظاهر ثابت من غيرها إلى غير ذلك من العلوم. والعلم وعلم الحديث علم عظيم، ولو أنفق الإنسان وقته كله لما أتى على جزء منه، لكن طالب العلم يبدأ بالأهم فالمهم في هذا العلم. وأنت حينما ترى سير أهل العلم ترى العجب بالعجاب في تفانيهم، في صرف الأوقات ومواصلة الليالي تلو الليالي والأيام تلو الأيام في طلب هذا العلم، تجد أنه أن هذا العلم هو أنسهم وهو لذتهم، بل هو هجيراهم في كل أحوالهم، لا يكلون ولا يملون، بل كلما ازدادوا فيه دخولا كلما ازداد أنسهم به ولذتهم به، مع أنهم يبذلون جهدا عظيما من النفس والنفيس في طلبه والرحلة في ذلك، حتى إن أبا حاتم رحمه الله يقول: أحصيت أو عددت ما مشيت أو بعض ما مشيت في طلب العلم، فبلغ آلاف الأميال، قال: فمللت من كثرة عدها، وأنه يطول عن ذلك في سبيل طلب العلم، في سبيل طلب العلم. ولهم قصص في هذا كثيرة، من ذلك ما يذكر عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، لما أنه جمع كتاب الغريب في الحديث ومكث فيه مدة طويلة تقارب 40 سنة في جمع هذا الحديث، يأخذه من أفواه الأعراب في البوادي الذين لم تفسد سليقتهم ولا عربيتهم، بل هم من أقحاح العرب ويعرفون متينها، ولم يختلطوا بغيرهم ممن دخلتهم الهجنة والعجمة في كلامهم، فكان رحمه الله يأخذ عنهم الأصول في هذا ويقطع المسافات الطويلة في هذه المدد العظيمة. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل مع علو كعبه في سائر في جميع علوم الشريعة، ومن ذلك علم غريب الحديث، إلا أنه كان يقول: اسألوا أهل الغريب، يعني أبا عبيد وأمثاله. كان أبو عبيد توفي سنة 24 و200 للهجرة رحمه الله، يقول: إنه ربما نام ليستريح في الليل رحمه الله فيذكر الفائدة وهو نائم، أو تعرض له رحمه الله فيقول رحمه الله: فأقوم أدور في الحجرة فرحا وطربا، يعني لا يتمالك نفسه رحمه الله، يعني كأنه يعتذر ويقول: من يراني يقول ماذا يفعل هذا، مع أن الذي حداه إلى ذلك أمر وسرور في النفس من لذة ما يجد رحمه الله، على خلاف من يطلب العلم أيام أو ليالي ثم يظن أنه بلغ منه مبلغا، لا، العلم كلما ازددت فيه أو منه طلبا كلما إن كان موفقا العبد كلما علم جهل نفسه وقلة علمه وأن حاجته إلى العلم أشد وأن ضرورته أتم، لأن العلم به حياة النفوس. ثم كل ما تطلبه من أمور الدنيا فإنه يفوت بفوات الروح وبانفصالها من البدن، أما هذا العلم فإنه موصول بك في البرزخ بين الدارين، ثم بعد ذلك يوم القيامة معك أينما كنت، يسير أينما سرت، يصحبك أنيسك، هذا هو الصاحب الذي لا يغادر، وما سواه فيرجع ويذهب. ولهذا كان أنسهم ولذتهم رحمة الله عليهم، وهذا أمر مشهور عنهم كثير. فنستعرض ما تيسر في هذه المنظومة للإمام العراقي رحمه الله، وتقدم جزء منها، ونشرع فيما في المكان الذي وقفنا، نسأل سبحانه وتعالى الإعانة فيما توخينا من الإبانة بمنه وكرمه، آمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: التمييز بين ألفاظ الأداء. يقول: من من لفظ شيخ يسمع منفردا حدثني ويجمع. نعم، يقول رحمه الله تعالى: التمييز بين ألفاظ الأداء. نعلم أن أهل العلم لهم في أداء هذا العلم ألفاظ، وهذه الألفاظ بها يحصل أداء العلم، لأن هذا العلم كما قال عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، فهو يسمعه طالب العلم من أهله، ثم يسمع منه، ثم يسمع ممن سمعه منه، وهكذا، وهذه متصلة إلى أن يأذن الله بقيام الساعة. وهذه الألفاظ التي ذكر مصنف رحمه الله كانت مستعملة، وكانت أحكامها لما كان زمن الرواية والتحديث، أما حينما دونت الكتب وضبطت لم يبقى إلا معرفة هذه الأخبار من هذه الأصول بدراستها من جهة متونها وأسانيدها، وهذا هو ثمرة هذا العلم. ثمرة العلم هو دراسته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن يبقى سلسلة من جهة الروايات التي تكون بالإجازة في مثل هذه الأعصار من باب بقاء هذه السلسلة، لكنها قد استقرت، وأهل العلم يذكرون هذه حتى نعرف اصطلاحهم. ثم أيضا أنت تقرأ في الكتب والأصول الستة، الصحيحان والسنن ومسند أحمد والمعاجم والكتب الأخرى المؤلفة في الحديث، تأتي فيها هذه الاصطلاحات: حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، سمعت في الأسانيد، فكان من المهم أن تعلمها حتى تؤدي، حتى تفهم ما تقرأ، وحتى تعلم اصطلاح القوم، لأن معرفة الشيء أو الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أردت أن تحكم على شيء فلا بد أن تتصور. أيضا تعرف الأسانيد التي تكون متصلة بالسماع، التي لا تكون متصلة، فلها فوائد. وأهل العلم اختلفوا في هذه الألفاظ، وقال: التمييز بين ألفاظ الأداء، يعني ألفاظ الأداء التي يتلقى بها العلم، وهي منحصرة في ألفاظ أربعة أو في أربعة ألفاظ: سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا. هذه الألفاظ هل بينها فرق أو هي واحد أو بعضها دون بعض؟ فيه خلاف، فيه خلاف، لكن الخلاف ينبغي أن يعلم أنه من جهة الاصطلاح، يعني اصطلاح من؟ اصطلاح أهل الحديث، لأن لكل قوم اصطلاحه يصطلحون عليه. فأهل العربية لهم اصطلاح، وأهل الحديث لهم اصطلاح، وأهل التفسير لهم اصطلاحات، وهكذا لكل قوم اصطلاح. فإذا عرف الاصطلاح فإنه يتبين له ما يقرأ. والاصطلاح ايش معناه؟ هو الاتفاق، تقول اصطلح القوم أي اتفق القوم، فهو كما يقال من اصطلاح المتشرعة لا من اصطلاح الشارع، أو من اصطلاح المتشرعة وليس من الشارع، يعني المتفقهة من أهل العلم. وكما يقال في الكلمة الدارجة لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، المعنى أنه إذا كان اصطلاح فينظر فيما تقارب معناه وإن تمايز لفظه. فالعبرة بالمعنى، فالعبرة بالمعنى. فيقول التمييز بين ألفاظ الأداء، فعلى هذا نفهم أن هذا التمييز يكون على جهة الاستحباب عندهم لا على جهة الوجوب، إلا في أشياء خاصة، على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. هل تقول مثلا حدثني أو أخبرني أو أنبأني، يعني في من يسمع من لفظ الشيخ، وهذا كما تقدم كان في زمن الرواية حينما يروي عن شيخه الأخبار والأحاديث. يقول مصنف رحمه الله في نظمه الاقتراح، يقول من، هذا اسم موصول، كل يعني عام، كل من يقول، كل من يقول من لفظ شيخ، من لفظ شيخ يعني عام لكل من لفظ شيخ، من أي شيخ من المشايخ، يسمع يعني يسمعه. المعنى إذن الشيخ يحدث، أنت تسمعه، إذن هذا هو أعلى ألفاظ الأداء، وهو السماع من لفظ الشيخ. ولهذا قدمه، يعني قدمه، والتقديم في السياق وفي الابتداء يعني فيه دلالة على التقديم من جهة المعنى في الرتبة. يقول من من لفظ شيخ يسمع، إذا كان الشيخ هو الذي يحدث، مثل يسوق وحديثه عن النبي عليه، يقول حدثنا فلان، مثل قول البخاري حدثنا عن المديني، قال حدثنا سفيان عيينة، قال حدثنا عمرو بن دينار، فيسمع هو، وأنت تستمع إلى الشيخ. إذن هذه هي الحالة. منفردا، هذا حال، يعني حال كونه منفردا، يعني حدثني، يعني إذا كان منفرد يعني هو يسمع وحده، ليس مع ما ليس عند الشيخ أحد غيره، ما في أحد، هو الذي يسمع وحده. حدثني، إذا أردت أن تحدث عن الشيخ بهذا تقول حدثني، لماذا؟ لأنه حدثك وأنت تسمع منه. إذا أردت أن تنقل منه تقول حدثني، حدثني، هذا هو أعلى ألفاظ الأداء، وهو سماعكم. ويجمع، يعني لا بأس أن تقول حدثني وأن تقول ماذا؟ حدثنا، كذا أحد، يعني يقول منفردا ويقول بصيغة الجامع، وإن كان ليس معه غيره لا بأس، حدثني وحدثنا. وهذا اصطلاح موجود ويستعملونه، وكثيرا ما نجد حدثنا، حدثنا، وقد يكون كما تقدم حدثه وحده، حدثني يسمى منفردا حدثني ويجمع. شف ويجمع ماذا؟ تقد إن كان في جماعة، إن كان في جماعة منفردا حدثني ويجمع إن كان في جماعة. هذا أنا قلت له أن يجمع حال الانفراد، وهذا قول في الحقيقة، هذا قول، لكن قوله يجمع متعلق بما بعده ليس متعلقا بما قبله. قوله يجمع وهذا سيأتينا، لكن قوله حدثني منفردا حدثني انتهى، هذه انتهى الآن. ويجمع هذا متعلق بما بعده، يعني يقول حدثنا، لكن متى يقول حدثنا؟ يعني على جهة الاستحباب بالشرط الذي ذكر مصنف. نعم، إن كان في جماعة قلت كذا في اثنين ثم بعضهم. نعم، في اثنين. نعم، في اثنين ثم بعضهم. نعم، أجاز ذا. أجاز ذا، كمل. أجاز ذا في العرض واستبعد والإخبار عم، وصالح لذا وذا كما جزم. نعم، نعم. إذن نعرف أن النظم كما يقولون صلف، النظم كما يقول صلف كما يقول، وجائز في حالة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يعني يلزمه أن يصرف ما لا ينصرف. فلهذا تجد مثلا النظم أحيانا ربما ينقطع بعضه عن بعض، فتضطر أن تصل هذا بمعده. قوله يجمع كما تقدم، هذا إن كان في جماعه، وأنا ما ذكر والذي ذكرت قبل أنه جائز، هذا على جهة الجواز، وما ذكر المصنف على الصحيح على جهة الاستحباب. إذن عندنا مرتبتان، جهة الجواز، مرتبة الجواز والاستحباب. فهذا إذا كان منفرد يقول حدثني، لا شك أن هذا هو الذي يقتضيه الوضع والحال، أنه إذا كان منفرد يقول حدثني. ويجمع إن كان في جماعة، هذا شرط، إن كان في جماعة يجمع، يعني إذا كان قوله جماعة هل هو اثنان فأكثر، اثنان يعني يصدق على اثنين. العراقي رحمه الله قلت كذا، يعني كأنه يقول إن كان في جماعة، يعني ظاهر كلام من دقيق العيد أنه إن كانوا ثلاثة فأكثر، وكأنه إذا كان أقل من ثلاثة حكم الحكم ليس حكم حكم الجماعة، بل حكم حكم محتمل. وليظهر والله أعلم أنه لا استدراك عليه، لا استدراك عليه، لأن المصنف رحمه الله في المدقين ذكر حال الانفراد ثم قال ويجمع إن كان في جماعة، وسكوته عن الاثنين يدل على دخول الاثنين في الجماعة، دخول على دخول الاثنين في الجماعة، لأنها من جهة اللغة يطلق عليهما جماعة. ورد في حديث ضعيف ثلاثة موقع جماعة عند ابن ماجة، لكن هو يطلق عليه مسمى الجماعة. قل فقد صغت قلوبكما عائشة وحفصة. فالمعنى في قوله حدثني ويجمع إن كان في جماعة يدخل فيه الاثنان، يدخل فيه الاثنان. لكن ابن العراقي رحمه الله زيادة إيضاح قلت كذا في اثنين، يعني إن كان اثنين أيضا يقول حدثنا، كما إذا كان أكثر من اثنين. إن كان في جماعة قلت كذا، وهذا من زيادات رحمه الله كما تقدم. ثم هذا اسم بمعنى هناك، ظرف بمعنى هناك يشار به للبعيد، يعني هناك بعضهم أو هناك قول. أجاز ذا، أجاز ذا، وشل ذا إشارة للقريب، إشارة للقريب. وش أقرب ما ذكر رحمه الله عندنا؟ أقرب ما ذكر لفظ ماذا؟ التحديث، التحديث. تقدم ذكر التحديث أن حدثني، حدثني. ثم هناك من أهل العلم بعضهم، بعض أهل العلم أجاز ذا، يعني أجاز أن يقول ماذا؟ حدثني، أن يجوز يقول حدثني، أن يقول حدثني. لكن في ماذا؟ في مرتبة أخرى من مراتب الأداء. إذن هذه مرتبة أخرى. ما هي هذه مرتبة؟ يسمونها العرض أو عرض السماع. في العرض، في العرض، العرض ما هو؟ سمى عرض السماع. العرض أن يقرأ الطالب على الشيخ، هذا هو العرض، هو القراءة على الشيخ كأنه يعرض سماعه. وهذا في الحقيقة هو الغالب وهو الأكثر، وهو الأكثر. وكان المتقدمون يقرأ عليهم، وقل أن يقرأوا كتبهم على غيرهم. ولهذا يأتي مثلا طالب العلم مثلا في الحديث يريد أن يقرأ موطأ الإمام مالك حتى يحدث عنه، يحدث عن مالك بالموطأ، يقول حدثني مالك رحمه الله، لم ينقل أنه كان يقرأ على أحد، بل من أراد أن يقرأ الموطأ وأن يسمعه منه يقول اقرأ أنت، ولم يكن يقرأ على أحد رحمه الله. يأتي بالموطأ بنسخته الصحيحة ويقرأ على الإمام إن كان حافظا لكتابه أو متيقظا للخطأ أو معه نسخة يتابع أو نسخة أخرى من طالب يثق به الشيخ. في هذه الأحوال كله عرض صحيح، عرض صحيح، هذا يسمى عرض. المعنى أنه يعرض على الشيخ سماعه، سمى عرض السماع، سمى عرض السماع. وكله جائز سواء إن كان مع الشيخ نسخة، هذا أعلى يكون، بل أعلى منه إذا كان حافظ، إذا كان حافظا لكتابه ويقرأ. لأن في الحقيقة إذا كان حافظا لكتابه يكون فيه تصحيح لنسخة من يقرأ، قد يكون في نسخته التي كتبها مثلا وأخذها ونسخ الموطأ مثلا وأراد أن يسمعه عن يم مالك رحمه الله أو أي كتاب آخر من كتب أهل العلم يريد أن يحدث عنه، فيأتي بنسخته فيعرض على الشيخ. فإذا كان حافظا في هذه الحالة يكون حفظ الشيخ أتقن أو أقوى وأعلى هذه المراتب حتى يصح نسخته عليه. وفي مقامه ما إذا كان فيه نسخة أخرى متقنة الشيخ يثق بها ويثق بصاحبها، وكذلك أيضا إن كان بيده نسخة، كله صحيح. هذا يسمى العرض، العرض، وهو المرتبة الثانية من مراتب الأداء، وهو القراءة على الشيخ. هذا معنى القراءة، العرض هو القراءة على الشيخ. والعرض هذا هو الجاري والمضطرد عند أهل العلم في القراءة عليهم، أنه تقرأ عليهم كتبهم ثم بعد ذلك يقرون، ولا يشترط أن يقول على الصحيح نعم أو أقررت بما فيه، سكوته على يدل على تسليمه، ولا يشترط ذلك، بل يقول في البداءة، يعني يستحي يقول حدثكم فلان، حينما يقرأ يقول حدثكم فلان، ثم يشرع في قراءة الأسانيد لأنه يقرأ كتاب شيخه في العرض. وثم بعضهم أجاز من الجواز وهو المرور، والشيء إذا جاز مر، إذا مر لم يحصل في مروره قطع ولا اعتراض منه، مرور الشيء أجازه منه جاز الوادي إذا قطعه. فالمعنى أنه أجاز أو أجاز هذا الشيء اللي هو ذا، وهو قوله حدثني، يعني حينما يعرض الموطأ على مالك مثلا، بعد ذلك إذا أراد أن يحدث عن مالك هل يقول حدثنا مالك؟ على قول البعض يقول حدثنا، مثل ما يقول حدثنا فيما إذا سمع من لفظ الشيخ، مثل مثلا إنسان يعني على قياسه يقرأ مثلا كتاب من كتاب أهل العلم عليه، كتاب من كتاب أهل العلم عليه، هو لم يسمعه من لفظه لكن مصنف من مصنفاته، أو قرأ عليه فتاوى من فتاويه مثلا، أو مسألة من المسائل التي صنفها ثم قرأها على شيخه مثلا، حتى مثلا في هذا الزمن قرأ عليه مثلا، فإذا كان إذا قرأها عليه قرأ عليه هذا الكتاب، فهو إذا أراد أن يحدث لا يقول مثلا في كتاب فلان، يقول سمعت الشيخ يقول كذا وكذا، ينقل الكتاب سماعا له ذلك، يعني حتى في الكتب المصنفة. إذا قلنا إنه جائز، وأعلى منه أن يقرأ الشيخ كتابه، أو أن يقرأ المصنف كتابه، أن يقرأ المصنف كتابه وأن يسمعه من لفظه. لكن الذين يمنعون التحديث ماذا يجيزون؟ قال واستبعد، استبعد أن تقول أن يقول من يعرض القراءة على الشيخ أن يقول حدثني، استبعد، لأن الحديث، لأن التحديث في اللغة والحديث عندهم هو سماعه من لفظ الشيخ، هكذا قالوا، هو سماعه من لفظ الشيخ. وإذا قال حدثنا هو في الحقيقة ما سمع، هو عرض ماذا عليه كتابه. واستبعد، إذن ماذا يقول؟ والإخبار عم، يقول أخبرنا، إذا أراد أن يحدث عنه يقول أخبرنا. لماذا؟ لأن الإخبار عام يشمل التحديث وهو السماع من لفظ الشيخ، ويشمل القراءة على الشيخ، فالإخبار أعم والتحديث أخص، وأيهما أعلى، الخاص ولا العام؟ الخاص. فكل إخبار تحديث وليس كل تحديث إخبار، إذن الإخبار عام، فتقول أخبرنا لا تقول حدثنا. هذا على ما ذكره المصنف رحمه الله، والإخبار عام وصالح لذا وذا كما جزم، صالح لذا وذا كما جزم، يعني أن الإخبار صالح لما قرأته على الشيخ ولما سمعته من له، كما جزم. الفعل الماضي هذا يعود على من؟ المدقيق العيد، المدقيق العيد رحمه الله. تقدم معنا أنه إذا جاء بفعل ولم ينسبه فإن المراد به الشيخ، تقدم في أول مقدمة رحمه الله، حيث أطلق الشيخ إذا أطلق الشيخ، أو كذلك أيضا جاء بمثل هذه الصيغة فالمراد به ابن دقيق العيد، كما جزم، جزم ابن دقيق العيد. ابن دقيق يقول استبعد، وهذه مسألة فيها خلاف. والقول الثاني أنه لا فرق بين التحديث والإخبار، وقالوا إنك تقول سمعت، وتقول حدثني، وتقول أخبرني، وتقول أنبأني أيضا، هذا سيأتي في أنبأنا أن لها أيضا اصطلاح خاص عند المتأخرين في الإجازة، وهذا هو الأصح، وهذا هو الصحيح، وهو قول كثير من أئمة الحديث، وقول أهل المغرب رحمهم الله أنهم لا يفرقون في هذه الاصطلاحات، وأنه يصلح أن تقول لما قرأت على الشيخ ولما سمعته من لفظ الشيخ تقول حدثنا في الجميع، وتقول أخبرنا في الجميع، وتقول أنبأنا في الجميع، وتقول سمعت في الجميع، حتى من جهة اللغة هو الأصح ولا فرق بينهما. في اللغة لا فرق بين أنبأني أو حدثني أو أخبرني أو سمعت، كما قال وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، حديثا قال فلما نبأت به، جعله حديثا، ثم قال فلما أطلق على الإنباء، الإنباء على الأخبار، والإخبار على الإنباء. وكذا يقول سبحانه يومئذ تحدث أخبارها، تحدث، جعل تحديثها إخبارا، فدل على أن التحديث كالإخبار والإخبار كالتحديث. يقول سبحانه ولا ينبئك مثل خبير، ومن الإنباء وهو الله سبحانه وتعالى. فالمعنى أنه لا فرق بين هذا وهذا. ثم أيضا مما يدل عليه أن في الأخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما يأتي الحديث الواحد يقول مثلا عن ابن عمر ويرويه عنه أو عن المسعود وغيره رضي الله عنه، فيروى عن تارة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة أخبرني، والنبي عليه يقول أخبروني أخبروني عن، لما سأل عن شجرة في لفظ حدثوني، جاء في لفظ آخر شجرة هي مثل المسلم لا يتحات ورقها، حدثوني، في لفظ أنبئوني. والحديث وإن كان جاء بلفظ واحد والنبي قاله مرة واحدة فيما يظهر، لكن رواية أهل العلم له يدل على أن المتقدمين لا فرق عندهم في هذه الاصطلاحات، وأنه لا فرق بين الإخبار والتحديث والإنباء، وهذا هو الأظهر كما تقدم. لكن المصنف رحمه الله أراد أن يبين الاصطلاح، لأنك أحيانا قد تقرأ في بعض الكتب أنبأنا وأحيانا أخبرنا، أحيانا أخبرنا، وتجد بعض أهل العلم يفرق بين الإخبار والإنباء والإخبار والتحديث. فإذا كان بعض أهل العلم يفرق وكان من اصطلاحه مثل يجعل الإخبار حال العرض، فأنت حينما تفرق تعلم أن هذا، حينما تفرق بينهما تعلم أن هذا المحدث أو هذا العالم قال هذا حال قراءة على الشيخ، وتارة حال سماعه من لفظ الشيخ، فبه يتميز لك هذه الرواية هل هي مما سمعه من الشيخ أو قرأه على الشيخ. وهذا فائدة لكن لا يضر، لكن الذي يضر في الحقيقة هذا سيأتينا في بعض الاصطلاحات التي يطلقها بعضهم على الإجازة في أنبأنا خاصة، بعض يطلقها على الإجازة، فهذا إذا عرف الاصطلاح لقوم أنهم يقولوا أنبأنا ويريدون بها الإجازة بلا قراءة ولا سمع من لفظ الشيخ، يتعين الفصل والتمييز حتى لا تنقل خبر أو كتاب نقله الراوي عن شيخه بالإجازة، أجازه ولم يسمعه منه ولم يقرأه عليه، هذا سيأتي في آخر هذه الأبيات. نعم. قال رحمه الله ومالك سوى وفي الإجازة، ومالك سوى وفي الإجازة، رص عليها شوي سوى وفي الإجازة، صلى الله عليكم، ومالك سوى وفي الإجازة أطلقه بعض وبعض مازة بقوله أجازه والشيخ لم يره بإطلاق ولا قيد ألم. نعم، يقول رحمه الله لما أنه، وحليك استعجلنا الكلام عليه، ذكره يعني حقيقة ذكر القول المختار وتقدم كما جزم، ومالك سوى وفي يعني سوى بين هذه الاصطلاحات كما تقدم. وقول مالك رحمه الله هو الصواب، يعني هو الصواب في هذا، وهذا قول سفيان بن عيينة أيضا، وقول البخاري، قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم نقل عن الحميدي عن سفيان بن عيينة أن سفيان بن عيينة رحمه يقول سمعت وأخبرني وحدثني وأنبأني واحد عن ابن عيينة رحمه، كان ابن عيينة رحمه الله إمام كما كغيره من الأئمة الكبار، عنده تحري ودقة، حتى إنه رحمه الله هو من أجل ما شهد طلاب عمرو بن دينار، سمع عنه الكثير وسمع منه الكثير رحمه الله، يقول وربما حضر درسا رحمه الله في زحام كثير، ونعرف أنه إذا أملى الشيخ أحيانا ربما لا يدرك أو لا يسمع إلا بعض الكلام، فكان عون بن دينار رحمه يقول حدثنا. كان ابن عيينة رحمه بعض الأحاديث التي يرويها عن عمرو يقول نا ابن عيينة، يختصرها نا ابن عيينة نا. فقيل له قل حدثنا، يعني هنا يعني حدثنا اختصرها. قال إنه إني لم أسمع الحاء ولا الدال ولا الثاء، إنما سمعت النون، سمعت النون. فيقول نا ابن عيينة، عمرو بن دينار يقوله ابن عيينة رحمه الله، يعني مبالغة في التحري. وإلا اختصار حدثنا ثنا، حدثنا اختصارها ثنا، أي تختصري وهي تقرأ حدثنا، لكنه يقول رحمه الله إني لم أسمع. فهو رحمه الله يقول إن هذه الكلمات أو هذه الإطلاقات واحد، وهذا هو رأي البخاري رحمه الله أيضا كما تقدم في بعض الأخبار ما جاء ما يشهد لهذا القول، وهذا هو الصحيح، وأن هذا هو الصحيح. لكن بعضهم يميز، والإمام مسلم رحمه الله يعتني بهذا، يروي عن مشائخ مثلا جامع ثم يقول وقال أبو بكر وشيبة وفلان وحدثنا، وقال الآخرون أنبأنا أو أخبرنا، كان يميز بين الاصطلاحات. ومسلم رحمه الله كتابه رحمه الله كتبه في حال استقرار، فكان يكتب ويقيد تقييد تام، فكان في الضبط في الرواية في أعلى درجة الضبط، يميز بين ألفاظ الشيوخ هل قالوا حدثنا أو أنبانا وأخبرنا. فإذا اجتمعوا عن رووا عن شيخ واحد، شيخ واحد ثلاث مشايخ، بعضهم قال حدثنا وبعضهم قال أنبانا، ميز هذا عن هذا رحمه الله. وبالجملة هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وكله متصل، وهذا هو الأصل، العبرة بالاتصال. ما دام أنه متصل بينه وبين شيخه ففي هذه الحالة سواء قال سمعت أو حدثنا. ولهذا إذا المدلس إذا قال مثلا حدثنا أو أخبرنا أو سمعت فهو متصل، حكمه واحد. أو أنبأنا، الحكم واحد في باب الاتصال في حق المدلس. ومالك سوى وفي الإجازة، وما يعني هذا يعود إلى ما تقدم، وفي الإجازة أطلقه بعض وبعض مازة. هذه هي الدرجة أو المرتبة الثالثة من مراتب الأداء، وهي الإجازة. والإجازة لها مراتب، ومعناها الإذن في الرواية. الإجازة هي الإذن بالرواية بأن يجيز الشيخ يقول أذنت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أو أجزت لك صحيح البخاري. وهي أقسام، معين في معين، يعني يجيز لشخص معين في كتاب معين، أجزت لك لفلان في الكتاب الفلاني، أو لمعين في عام أجزت لك جميع مروياتي. هذه أيضا كذلك من نوع الإجازة. أو عام في معين، أجزت لكم أو لجميع المسلمين أن يروا عني صحيح البخاري. أو عام في عام، أجزت لجميع المسلمين أن يروا عني جميع مروياتي. وكلها صحيحة، كلها صحيحة. إنما الخلاف في إجازة المعدوم، إجازة المعدوم، هل يجوز أن يقول أجزت لابنك أو لبنتك لولدك مثلا الحمل، لأنه لا يعلم، أو لولدك أن يروي عني صحيح البخاري وحمل. قيل لبعضهم هل يجوز للحبل؟ قال يجوز للحبل ولحبل الحبلة، يعني اللي سوف يلد يولد إن شاء الله، ثم بعد ذلك يجيه ولد إن شاء الله، يجوز للحبل وحبل الحبلة جميعا، يعني يقول لأنها فائدة وخير وعلم. وبالجملة هي نوع من أنواع الرواية، نوع من أنواع الرواية، معنى أنه يأذن في الرواية. وهي أنواع كما تقدم، السماع وعرض السماع للعرض، والمناولة، والمناولة هذه، والإجازة. والمناولة والكتابة والإعلام والوصية والوجادة، هي ثمان طرق، هي ثمان طرق التي هي طرق الرواية، طرق الرواية. والكلام في الإجازة، الإجازة والإجازة كما تقدم هي الإذن في الرواية. إذا اقترنت الإجازة مع الكتاب، قال هذا كتابي يعني صحيح البخاري الذي رواه، أذنت لك أو أجزتك أن تروي صحيح البخاري، والكتاب موجود، أيضا يكون إجازة ومناولة أو عرض المناولة، يعني أعلى من الإجازة وحدها وأعلى من المناولة وحدها، لأنها إجازة مع مناولة فهي أبلغ. إذا ناوله الكتاب مثلا ومالك سوى. وفي الإجازة، وفي الإجازة أطلقه بعض وبعض مازه، يعني في الإجازة هل يجوز أن يقول بعدما يجيزه شيخه في هذا الكتاب الذي رواه، هل يجوز أن يقول أخبرني، هل يجوز أن يقول أخبرني؟ يطلقه بعض، يعني يجوز أن يقول الطالب الذي قال له الشيخ أجزت لك أن تروي عني كتبي أو تروي عني صحيح البخاري، فإذا روى صحيح البخاري هل يقول أخبرني فلان عن فلان ويسوق بسنده إلى البخاري رحمه الله ثم بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أطلقه، الإطلاق الإرسال في اللغة، يعني أرسل الشيء بلا قيد، ومنه المرسل، من الحديث المرسل، فالمعنى لم يجعل له قيد بل هو مطلق. بعض من أهله وبعض مازه، من ميزه، والتمييز هو الفصل، فصل ميز الشيء أي فصله أو قطعه حتى تميز، وهو أبلغ التمييز، نقول تكاد تميز من غير، تقطع من الغيظ والحنق على من فيها من أهلها من الكفار. وبعض مازه يعني فصل، يعني وهذا دائما الأقوال اللي يكون فيها تفصيل هي الأقوال الأقرب للصواب، لأن ما فيها إجمال، بل ميزه بمعنى فصله وفصله، في الحق هو فصله ابتداء وفصله انتهاء حتى تميز القول من هذا القول. ولقال وبعض مازه، مازه بماذا؟ متعلق بعده بقوله، يعني بقوله أجازه، أجازه أو بقوله، بقوله أجازه، نعم. ويصلح أيضا بقوله إجازة، أيضا يصلح أن يقول بقوله إجازة أو بقوله أجازه، لكن هنا بقوله أجازة، يعني حينما تروي مثلا عن شيخ كتابا من كتب التي رواها عن طريق الإجازة وقال أذنت لك أن تروي هذا الكتاب، هل تقول أخبرني؟ هل تقول أخبرني؟ أو كما بالإطلاق، أو تقول أجازني، وهذا هو الأصل، هما قولان متقابلان، تحصل منهم قول ثالث، ما هو؟ وش يكون القول الثالث؟ ها؟ يعني عندنا الآن عندنا قولان، القول الأول تقول أجازني، إذا قلت مثلا أجازني الشيخ فلان هذا الكتاب، أجازك خلاص نعلم أنك ما سمعت منه وما حدثك بهذا الكتاب، لا قرأته عليه ولم يقرأه عليك جميعا. إذن ومقابله قولها أخبرني، أطلقه بعضهم، وبعضهم أطلق، لكن يقول بعضهم مازه بقوله أجازه، يعني أجازه الشيخ، وش يكون المعنى؟ وش يتركب من أجازه ومن أخبرني؟ نركب منهما جملة، ما هي؟ حدثني إجازة، لا ما عندنا حدثني، حنا نحن أخبرني، إذن أخبرني إجازة، هذا هو بقوله أجازه، يعني أجازه الشيخ، يعني أجازه بقوله أجازه، يصلح على هذا، أجازه الشيخ بقوله أخبرني إجازة على هذا. وهذا القول وسط، لأنك إذا قلت أخبرني إجازة فهمنا أنك لم أن الشيخ لم يقرأه عليك وأنت لم تقرأه على الشيخ، أو في الحقيقة أنت لم تقرأه اللي يسمى عرض السماع، واضح هذا؟ بقوله أجازة. لكن لا شك أن الأسلم والأولى أن تقول أجازني ولا تقول حتى أخبرني إجازة، لأن في الحقيقة هذا الاصطلاح يوهم، وقد يسمعك من لا يعرف هذا التفصيل أو لا يفهم الإجازة إلا على الوجه الأول، فإذا قلت أخبرني أوهمته أنك سمعت منه، أنك سمعته منه. لكن بالجملة هذا قول متوسط بين القولين بقوله أجازه، وهذا عائد لما تقدم ما ذكر مصنف رحمه الله في التمييز بين ألفاظ الأداء. قال والشيخ، اللام هنا وش لام عهدية ولا ماذا؟ العهد. على من تعود؟ من دقيق العيد. إيه، على دقيق العيد. أو أطلق الشيخ، يقول يعني، فإذا أطلق الشيخ المراد من دقيق. والشيخ لم، هذا نفي، يره، لم يرى هذا بالإطلاق، لم يره. إيش معنى بإطلاق؟ لم يره بإطلاق، لم يطلق قوله أخبرني في باب الإجازة. ها؟ الإطلاق ما هو؟ إذا قلت أخبرني بدون قيد، يعني إنسان روى كتاب أجازه الشيخ فلم يره بإطلاق كما أطلقه بعضهم، ولا قيد كما قال بعضهم أخبرني إجازة، إذن لم يرى القولين. ولا قيد ألم، لظهن ألم هنا معنى أجمع، يعني من باب التتمة والإكمال، يعني ولم يرى الإطلاق ولا التقييد جميعا، ألم بالقولين جميعا وجمعهما فلم يرهما رحمه الله. فالشيخ الذي هو ابن دقيق العيد ضعف القولين جميعا، ولا شك أن القول الأول ضعيف الإطلاق، ما في إشكال، هذا واضح، لأن أخبرني لا تكون إلا عن سماع، لا تكون إلا عن سماع. كذلك أيضا على القيد، لأنها في الحقيقة من جهة اللغة فيها نظر، من جهة اللغة فيها، وإن كان هذا فيه من جهة الاصطلاح قريب كما تقدم، من جهة الاصطلاح قريب كما تقدم. ولذلك قال لم يره بإطلاق ولا قيد ألم، هذا هو قولا. نعم. قال رحمه الله والجمع والإفراد كالتحديث، قلت وجمهور أولي الحديث يختار الإفراد لمن قد قرأ كحاكم وابن الصلاح ذا رأى. نعم. كذلك الجمع والإفراد في باب أخبرنا، تقدم معنا أنه إذا كان يقرأ على الشيخ وحده يقول أخبر، يقول حدثني، وإن كان معه جماعة يقول حدثنا. تقدم أيضا أنه يجوز هذا حتى ولو كان وحده، جاز هذا، لكن هذا هو الاصطلاح الجاري. يقول والجمع والإفراد، يعني في باب الإخبار، قول أخبرنا على سبيل الجمع أو أخبرني على سبيل الإفراد كالتحديث، كما أنه في حال التحديث فرق بين الجمع وبين الإفراد، كذلك في باب الإخبار الباب واحد. أيضا هو يتأكد هذا كما تقدم أنه لا فرق بين الإخبار والتحديث والسماع والإنباء، فيكون الباب واحدا. قلت وجمهور أولي الحديث، جمهور الحديث، الجمهور ما هو؟ الجمهور هو الكثرة أو الأكثر، الجمهور هم الأكثر، جمهور الناس، جمهور القوم، ومنه الجمهرة. الجمهور يقولون يختار الإفراد لمن قد قرأ، يختار الإفراد لمن قد قرأ، يعني لا يفرقون الجمهور. وهذا يعود لما تقدم ويؤكد ما تقدم أنه لا فرق بين الإفراد والجمع في الإخبار، وكذلك أيضا في سائر الصيغ الأخرى. يعني تقدم أن أخبرنا على هذا الاصطلاح جاري فيما إذا كان يقرأ على الشيخ، فيما إذا كان يختار الإفراد لمن قد قرأ، يعني مطلقا سواء كان معه أحد أو لم يكن معه أحد كحاكم، هذا من باب التمثيل. وابن الصلاح الواو استئنافية هنا، يعني أيضا وابن الصلاح يقول هذا القول يعني مثل الحاكم، ذا رأى يعني رأى ذا مفعول رأى، يعني ابن الصلاح رأى هذا القول، يعني رجح هذا القول، وأنه يختار الإفراد أن يقول حدثني. وهذا واقع صحيح، الذي مثلا يقرأ على الشيخ من كتاب ومعه غيره، إذا قال حدثني هذا أقرب، وإن كان معه غيره هذا أقرب وإن كان معه غيره، لأن إذا قال حدثني فهو أدق في أنه قصده بالتحديث وإن كان غيره يسمع. أما إذا قال حدثنا فيحتمل أن القارئ غيره، أن القارئ غيره، ففي هذه الحال يكون أبلغ وأدق. لكن هذا من جهة الاصطلاح، من جهة الاصطلاح. ولهذا وابن الصلاح ذا رأى، يعني لا فرق بين أن يقرأ وحده أو يقرأ معه غيره. نعم. قال رحمه الله: ومن يقل سمعت في العرض فلا وجه له إلا إذا ما شمل في الاصطلاح لا بوضع فرد، وبعضهم قربه بالقيد. نعم، مصنف رحمه الله أيضا يقول ومن يقل، انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالسماع وتعلق بموسيقى السماع كما تقدم. ومن يقل سمعت، هو سبقا ذكر التحديث في باب العرض أو في العرض، تقدم أنه لا فرق يقول حدثنا أو أخبرنا. يقول ومن يقل سمعت في العرض، العرض هو القراءة ماذا على الشيخ، هذا هو العرض، فلا وجه له، فلا وجه له. إذا كان لا وجه له هو قول لا يصح، لأن الوجه في الشيء هو الوجهة والاتجاه، وجه الكلام، والكلام له وجه هو السبيل المقصود، وجه الكلام كما يقال هو السبيل المقصود، السبيل المقصود الذي وجهه واضح وبين لا إشكال فيه. أما إذا كان لا وجه له في هذه الحال أنه قول ضعيف، ربما يكون قولا باطلا. المصنف يقول من يقول سمعت في العرض، لأن سمعت صريحة في السماع، في سماع القول سمعت، وإلى هذه هي أرفع صيغ الأداء سمعت، وصريحة في أنه تكلم الشيخ به سمعت في العرض فلا وجه له. المصنف استثنى إلا إذا ما شمل عم أو شمل في الاصطلاح كما تقدم. إذن عاد الأمر على الاصطلاح، عاد الأمر. والاصطلاح كما تقدم أنهم يقولون، أن المتقدمين يقولون لا فرق بين سمعت وبين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، لا فرق بينهما إلا إذا ما شمل، يعني كان الاصطلاح يدل عليه، اصطلاح والتواضع على الشيء والاتفاق على الشيء، فإنهم إذا اصطلحوا على هذا الشيء في هذه الحالة لا يحصل فيه إشكال، وكل يفهم أن المراد بقوله سمعت يحتمل أنه سمعه من لفظ الشيخ أو عرضه على الشيخ، ثم يتبين هذا بحال الرواية، لكنه لا أثر عليه في صحة السند ولا في اتصاله. في الاصطلاح، إذا كان اصطلاح لا بوضع فردي، المعنى أنه لا يأتينا إنسان بنفسه يضع اصطلاح خاص، يضع اصطلاح خاص له وينفرد به عن أهل الاصطلاح ويلبس على أهل الفن، في هذه الحالة يحصل فيه خطأ وزلل إذا كان اصطلاح خاص. ولهذا نرى أنه في باب التواضع والاصطلاح أن الاصطلاح العام ملزم للناس في باب العادات والأعراف، إذا كان اصطلاح عام يلزم الشخص هذا الاصطلاح، لكن لو اصطلح قوم على شيء وأراد أن يلزموا غيرهم به نقول لا يلزم، اصطلاحكم لكم، مثل اصطلاح الناس مثلا في البيعات والعقود، الاصطلاحات العامة في بعض الشروط في البيع والشراء، هناك أشياء عامة بين الناس إذا جرت، إذا جرى بها عقد البيع في عقود النكاح وما أشبه ذلك يعرف أنه مشروط اصطلاحا أو عرفا وإن لم يكن شرط لفظا، لو لم يشرط من جهة اللفظ فإنه معروف، ولهذا يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فيلزم من دخل في هذا العقد هذا الشرط، مثل مثلا السعي في البيع والشراء، اصطلح قوم أن السعي هذا القدر مثلا 2.5 مثلا في المئة، افطلب الوسيط 5%، قال أعطوني 5%، قلنا لا مالك ليس لك إلا 2.5، قال لا نحن عندنا، نحن أصحاب المكاتب هذه عندنا اصطلاح أنه اتفاق بين 5%، نقول هذا يلزمكم أنتم ما تلزمون به غيركم، هذا اصطلاح انفردتم به ما يقبل، نريد الاصطلاح العام، لكن إذا أردت أن تلزمنا به فمن أول الدخول في العقد تقول شرطي كذا، أنا لا أتوسط لك في هذه الحالة، إذا شرطه علينا وإذا شرطه على المتعاقدين وقبل لزم، وإن لم يشرط فاختلفوا نرجع إلى ماذا؟ إلى الاصطلاح العام. وهكذا أيضا في سائر الاصطلاحات بين الناس في أمورهم، في أبواب النكاح، أبواب البيوع، أبواب كثيرة جدا لا يحصل فيها الاصطلاح الذي لا يخالف الشرع واستقر في النفوس واطمأنت إليه النفوس فهو يفصل. ولهذا يقولون العادة ماذا؟ ماذا؟ محكمة، محكمة أو محكمة، يعني أنها تحكم بين الناس، تحكم يعني بينهم، بمعنى وهو الأمر المضطرد، الأمر المضطرد. ونعم لا بوضع فرد، يعني أن يضع فرد اصطلاح له وينفرد، وبعضهم قربه بالقيد، بالقيد يعني إذا قيده، إذا قيده مثل ما تقدم في الإجازة، مثل ما إذا تقدم الإجازة، فلا يقول مثلا فيما يعرض على الشيخ سمعته، لكن لو قال سمعته قراءة عليه وش يكون هذا القيد؟ يعني فهمنا أنه في الحقيقة ما سمعه من لفظ الشيخ، ما سمعه من لفظ، سمعته قراءة عليه، يعني حال، ولنا قراءة حال، حال كوني أقرأ عليه، لكن قد يسمع إنسان ولا يفهم هل المراد هذا، يعني قد يفهم أيضا، لكن نحن نتكلم مع أهل العلم في هذا، في هذا. وعلى هذا يقول إذا قيد مثل هذا فالأمر غريب كما يقال، خاصة تقدم مما يقربه أيضا وهو قد يكون أقرب أن هذه الاصطلاحات كلها لا فرق بينها على الصحيح فيها من جهة أنها في باب الاتصال واحد وكلها سماع، لكن لا شك لفظ السماع أقوى لأنه سماع من لفظ الشيخ، وإن كانت من جهة المعنى في الأصل واحدة أو في الأصل شيء واحد، هذا واقع أحيانا كما يقولون يسمونه في عندهم في يسمونها التواطؤ. التواطؤ، التواطؤ في أصل المعنى، التواطؤ مثل البياض، تقول مثلا الجص أبيض، مثلا الثلج أبيض، وهذا أبيض والورق، لكنه بياضه يختلف، بعضه يصير بياض شديد البياض، وبعضه بياضه ليس لامعا، لكنه تواطؤ في ماذا؟ في أصل المعنى. وإذا حصل التواطؤ في أصل المعنى في هذه الحالة يكون في الغالب حتى التوافق من جهة اللفظ قريب. وأن ترى في العربية في أن الكلمات المتقاربة في المعنى في الغالب يكون بينها توافق من جهة اللفظ، توافق من جهة اللفظ، إما بعدد حروفها، وإن اتفقت من جهة الترتيب، من جهة الترتيب يعني. وهذا له أمثلة كثيرة الشأن، وربما تكون من باب الترادف، باب الترادف، مثل سمعت، حدثني، أخبرني، وهو الترادف اختلاف اللفظ واتفاق ماذا؟ المعنى، مثل الصارم والمهند في السيف، يعني ألفاظ مترادفة متفقة من جهة المعنى، وعلى هذا لا مشاحة فيها، فهي من هذا الباب، وهي من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: قراءة عليه والمترجم يطلقه مصطلحا وعمم. نعم. يقول رحمه الله: قربه بالقيد، تقدم الإشارة قراءة عليه، يعني يقربه بالقيد، يعني بالقيد متعلق بما بعده، وبعضهم وتقدم الإشارة إليه، وبعضهم قربه يعني جعله قولا قريبا، وهذا إذا قيل قول قريب يعني قريب من الصواب، قريب من الصواب، وما كان وما قارب الشيء يقولون أخذ حكمة، ما قارب الشيء أخذ حكمة، فعلى هذا هذا وسط، هذا وسط، مثل ما تقدم معنا في الإجازة أخبرني إجازة، وتقدم الإشارة إلى أنه إذا قيل إن هذه الألفاظ إن مدلولها واحد، فعلى هذا يكون التوافق فيها من جهة المعنى، يقربها أو توافقها من جهة أصل المعنى يقربها، وإن تفاوتت، وإن تفاوتت في أنه يزيد معناها في بعض دون بعض. قراءة عليه يعني قراءة عليه، يعني سمعته قراءة عليه. والمترجم، هذه اللام عهدية لأهل التراجم، يعني المترجمون، لمن يترجم في كتب التاريخ، والغالب أنه يكون في كتب تراجم أهل الحديث التي هي أصول في هذا الباب، وهي كثيرة، الكتب الستة مثلا كتاب الكمال وفروعه، كمال لعبد الغني وفروعه، تهذيب الكمال للمزي رحمه الله، ثم بعد ذلك هذه الكتب تهذيب التهذيب وتذهيب التهذيب، وأيضا الكتب المختصرة منها تقريب التهذيب والكاشف، كذلك منتهى السول في رجال ستة الأصول وغيرها من الكتب، هذه إذا قيل، وكذلك أيضا كتب التاريخ إذا قيل قرأ على فلان من كتب التراجم، قراءة عليه، قراءة عليه. والمترجم يطلقه، هم يقولون في كتب التراجم يقولون سمع من فلان، يقول سمع من فلان، فلان سمع من فلان، وكلمة سمع من فلان يريدون به أنه من شيوخه الذين أخذ عنهم العلم، ولا يشترط عندهم أن يسمعه لفظا، بل لو أنه حضر دروسه أو قرأ عليه كتبه أو سمع كتبه تقرأ عليه يقولون سمع. وهذا اصطلاح لأهل التراجم، فكأنه يقول والمترجم يطلقه، يعني من يترجم للرجال ولأهل الحديث يطلقه مصطلح، يعني مصطلحا، مصطلحا لهم. وعمموا، وعمموا يعني عمموا هذا في جميع طرق الأخذ عنه، سواء كان سماعا من لفظه أو قراءة عليه أو سمع شيئا يقرأ عليه، كله عندهم في باب الترجمة يقولون سمع فلان فلانا. وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاح. وأيضا تقدم أن هذه الألفاظ واحدة. نعم. قال رحمه الله: والأقدمون للسماع استعملوا أنبأنا والآخرون يجعلوا. نعم نعم. وأنبأنا نعم. والآخرون يجعلوا. نعم نعم. والآخرون يجعلوا مدلوله إجازة واستبعدا إلا إذا كان اصطلاحا جددا. نعم. يقول رحمه الله: والأقدمون من أهل العلم والحديث للسمع لقوله سمعت استعملوا، يعني استعمالا مستقرا عندهم، أنبأنا. استعملوا أنبأنا، يعني كما يقول سمعت يقول أنبأنا، وهذا يؤكد أو يشهد للقول المختار، وأن الأقدمين هم على هذا القول، وقدمهم أرسخ في هذا الباب. الأقدمون قدمهم أرسخ، وهم أعلم وأقعد وأدرى، وهم أحرى وأورع في باب النقد. فكل هذا يشفع لتثبيت القول المتقدم ولتصحيحه من جهة أنهم أقدم، ولا شك أنهم هم المؤسسون لهذا العلم، بل من كلامهم أخذ تأسيسه وتأصيله وتقعيده، مثل قواعد أي فن، تجد أن المتأخرين يؤصلون أصول فيها تشديد، والمتقدمون عندهم السعة والرخاء. وإذا رجعت إلى الأصول التي أصلوها تجد أنهم اجتهدوا بتقييد ما أطلقه المتقدمون، وتخصيص ما عممه المتقدمون باجتهاد بلا دليل. ولهذا نرجع إلى كلام المتقدمين، وهذا جاري في مسائل كثيرة في باب الاصطلاح. ترى مثلا كثير من اصطلاحات المتقدمين، وسبق الإشارة إليها في بعض الشروح في المصطلح، تجد المتأخرين يشددون في باب الحدود والتمييز بين بعض الإطلاقات، مثل الشاذ والمنكر وبعض ألفاظ الغريب وما أشبه ذلك، ويميزون بينها تمييز، وأن من أدخل أحدهما في الآخر فقد أدخل شيئا في آخره هو أجنبي منه. والمتقدمون لا يتكلفون، بل تارة يطلقون هذا وهذا لأن المعنى واضح عندهم. وهذا في مثل هذه أيضا. والأقدمون استعملوا السماع، استعملوا الإنباء بمعنى السماع، كما تقدم أنهم المتقدمون. ولا شك أن المتقدمين هم أعلم بهذا الفن وأعلم بهذا العلم، وعنهم أخذ، وهم أيضا أحرى، وعباراتهم أدق وأتم وأكمل. فعلى هذا يرجح قولهم، خاصة أنها من جهة وضع اللغة واحد، كما تقدم في الدلالة عليها في بعض الآيات. ثم أيضا استعمال أهل العلم في باب الحديث لا يفرقون، تجد أن الأسانيد التي رويت في المتقدمين في كتب الحديث، في صحيح البخاري مثلا وصحيح مسلم وسائر كتب السنن ما بين وسط القرن الثالث إلى القرن الأول، وبعضهم يتأخر عن وسطه قليلا مثل كأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في أول القرن الرابع، بل في رأس القرن في أول القرن الرابع 303، تجد هذه العبارات كما تقدم موجودة في الحديث الواحد، لا يفرقون بين هذا وهذا. ولو كان اختلافها لفظا يؤثر على اختلافها معنى لم يكن جائزا. ولهذا هم قالوا هو من باب الاستحباب، وعلى هذا يكون هذا القول هو الأصح وهو الأظهر في باب في استعمال الإنباب عن السماع، باب لكن ما كان خارجا عن الإنباء والإخبار أو السمع والتحديث كالإجازة هذا ينبغي أن يبين أو يفصل على ما تقدم. والآخرون يجعل، والآخرون والأقدمون للسماع استعملوا، والآخرون يجعل مدلوله، مدلوله الآخرون يعني حصل عندهم تشديد في الحقيقة وحصل عندهم تساهل عند بعضهم، منهم من شدد في باب استعمال هذه الألفاظ ومنهم من تساهل، فمنهم من شدد قال إنه لا يستعمل مثل الإنباء والإخبار إلا فيما قرأه وعرضه لا فيما يعني لا يقول ذلك، لا يقول فيها إلا أخبرنا وأنبأنا، لا يقول مثلا سمعت فيما قرأه وعرضه على الشيخ. ومنهم من تساهل حتى أطلق الإنباء على الإجازة، يجعلون مدلوله، وصل الله يجعلون مدلوله يعني مدلول أنبأنا إجازة، إجازة يعني إذا قال أجازا أنبأني يطلقونه إجازة، وهذا يستعمل بعض المتأخرين، فإذا روى حديث من كتاب أجازه شيخه يقول أنبأني أو أنبأنا، وهذا في الحقيقة قول فيه نظر، لأنه على ما تقدم مدلوله السماع أو ما هو في حكم السماع كما تقدم. ولهذا المصنف رحمه الله الناظم تبعا للناثر بن دقيق عيد رحمه يقول واستبعد، وهو ينظم كلامه، هذا بعيد من جهة الوضع، لأن هذه إجازة قال إلا إذا كان اصطلاحا جددا، يعني جدده المتأخرون وعرف واستقر عند من استعمله أنه إذا قال أنبأني يعني إجازة، أن المراد به إجازة، في هذه الحالة يكون قولا قريبا فلا يوهم أنه سمعه منه أو أنه قرأه عليه، لكن لا بد أن يكون ألا يكون اصطلاحا بوضع فرض، بل يكون اصطلاح جدد، قال اصطلاحا جدد يعني يبين أن المتقدمين ليس عندهم اصطلاح. وعلى هذا إذا كان اصطلاحا جدد واستقر وعرف ذلك فلا مشاحة في الاصطلاح. يمكننا نأخذ الله ولا في نعم في أسئلة نأخذ هذا المتسمى. صلى الله عليكم، هذا يسأل، هذه مسألة الدورة السابقة. نعم أسئلة. نعم قل ما هو الضابط في التفريق بين المرسل وبين المنقطع وبين المقطوع، بين المقطوع وبين المنقطع والمقطوع والمرسل والمرسل هذه اصطلاحات معروفة. المرسل يعني هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام عليه وأنه لا نقول ما منه الصحابي سقط، لأنه لو علمنا أن الصحابي سقط منه أو أن الصحابي لم يذكر علمنا أن الذي لم يذكر اسم الصحابي لكان صحيحا، لكنه إذا قال التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام فأرسله لم يقيد. أما المنقطع، المنقطع فهو أن ينقطع الحديث فيما دون التابعي يعني إلى آخر السند، إن كان في موضع واحد فهو منقطع، إن كان في موضع أو في موضعين، لكن اشترط عدم التوالي، فإذا سقط من السند رجل فيما دون التابعي فإنه يكون منقطع، فإن كان الساقط اثنان متواليان، إذا كان اثنين متواليين في هذه الحالة يكون معضلا، والإعضال أشد من أعضله وهو الشيء المعضل المستغلق وهو أو من العضل وهو المنع، يعني امتنع على من درس هذا السند امتنع عليه كيف يصل، لأن لو كان ساقط واحد لك الأمر سهل، لكن سقط اثنان إما من أعضله إذا جعله مغلقا، أو من عضله وهو من عضل المرأة وهو المنع كأنه امتنع، وفي الحقيقة المعنيان متقاربان، والمعنيان متقاربان، لكن أعضل أبلغ لأنه منع مع غلق، ولهذا قال أعضله أي أغلقه، ولهذا اختلف هل هو معضل أو معضل، لأن معضل معناه مشكل، ومعضل ومن أعضله إذا أغلقه حتى استغلق، حتى استغلق. أما المقطوع، المقطوع أهل العلم رحمة الله عليهم عندهم اصطلاحات، عندهم المرفوع والموقوف والمقطوع، شوف المرفوع، شوف اختاروا المرفوع لكلمة المرفوع فيه رفعة لأنه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسمي مرفوعا بجميع صيغ الرفع، سواء كان من قوله أو من فعله، كل ما كان منسوبا للنبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره، كذلك هم على الصحيح أيضا، فإنه حكم مرفوع، لأنه فارتفع رتبة فسمي مرفوع رتبة على غيره. جعلوا الموقوف، قالوا موقوف وقف، اختاروه لمن؟ للصحابي، فهو دون المرفوع، لم يرتفع بل وقف، فكان موقوفا يعني من قول الصحابي، ما كان من قوله مما يعني، ونعلم أن الشيء قد يكون من قول الصحابي لكن مرفوع حكما، وهذا كله تقدم تفصيل فيه، لكن الشاهد ما قاله الصحابي موقوف. المقطوع نظروا وش يجعلون التابع دون الصحابي، رتبته دون رتبة الصحابي، قال جعلوه المقطوع، قطع كأنه قطع غير المنقطع، وبعضهم يجعل المقطوع المنقطع، وهذا موجود حتى في كلام بعض المتقدمين، إما الشافعي غير يجعلون المقطوع معنى المنقطع، لكن اصطلاح المستقر يجعلون مقطوع، يقولون ايش معنى مقطوع؟ قطع فلم يصل إلى الصحابي، وكأنه يعني انقطع دونه فسمي مقطوعا، قطع عليه هذا الشيء، وهو قول التابعي. ويدخل فيه أيضا على الصحيح تابع من دون التابعي، كل من قال قول من تابعي فما دون قول مثلا مجاهد مثلا أو نافع أو سالم أو الزهري أو عكرمة أو سعيد ومن أسمه، أو مثلا من دونهم مثلا مثل مالك رحمه الله، أو من دونهم مثلا مثل علم ديني والبخاري والإمام أحمد وجماعة، أيضا يطلق عليه مقطوع، كل من يعني هم وقفوا على هذا اصطلاح. نعم السلام عليكم. يقول ما هي المراسيل التي تقبل والتي لا تقبل، وهل يحتج بها في الأحكام؟ هذا بحث يعني ما يتعلم المراسيل في بحث واسع، أن نقول الصحيح أن المراسيل لا تقبل، صوب أن المرسل، وقد فصل العلائي رحمه في كتاب أحكام المراسيل التحصيل لأحكام المراسيل، هو أحسن من كتب رحمه خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله، توفى سنة 61 و700 رحمه الله، هذا الإمام الكبير حافظ عظيم وإمام كبير، هذا كتاب من أعظم الكتب ومن أجمعها في هذا الباب رحمه الله، وذكر الخلاف في هذا وفصل وبين، وفي خلاف طويل معروف في هذا، لكن الصحيح أنه لا فرق بين مرسل التابعي الكبير والصغير، لكن لا شك أن هنالك فرق من جهة القوة، لا فرق بين مرسل سعيد ومرسل إبراهيم والحسن رحمه الله، نصوا على بعض مراسيل مثل مراسيل الحسن قال شبه الريح المرسلة، يعني كالريح يعني، فلهذا يعني لا يستقر على شيء فلا يثبت، ولهذا لا تصح المراسيل عموما، وكلما كان المرسل عن صحابي عن تابعي مثلا صغير، أو عن تابعي مثلا يأخذ عن يعني عن كل أحد، يكون مرسله أشد في باب الضعف، وبالجملة المراسيل حكمها واحد. بعض العلم جعل سعيد المسيب قوى مراسيله واحتج بها، ويروى عن أحمد رحمه الله في هذا، ومنهم من جعل روايات عن عمر في هذا الباب، ويعني هل هي في حكم متصل منقطع، وإن كان ظاهر رواية عنه منقطع، والإمام أحمد رحمه الجماعة يصححون رواية عنه ويجعلونها متصلة، وذكروا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ قضاياه قضايا عمر عن سعيد. وبالجملة جميع المراسيل لا تثبت إلا إذا جاء لها شاهد، فإذا جاء إذا وجد مرسلان عن شخصين علم أن أحدهما لم يأخذ عن الآخر، في هذه الحالة يقوي أحدهما الآخر ويكون بمجموع الطريقين من باب الحسن لغيره. إذا جاءنا مرسل عن تابعي ثم مرسل آخر، فلا شك أنه حينما يأتينا ونعلم أن أحدهم لم يأخذ عن غيره نعلم أن الحديث محفوظ. فأنت لو أتاك إنسان، وهذا يجري في جميع الطرق التي يشهد بعضها البعض، يعني هذا واضح يجري فيه هذا كله، لكن يعني من باب الإشارة، وهذا تقدم بيان أيضا، لو أنه أخبرك إنسان بقصة وقعت، وهذا الشخص الذي أخبرك ليس عندك بذاك الحافظ ذاك المتقن، يعني هو وسط وسط، لو حدثك وحده ما اعتمدت على روايته، لأنه لا يضبط إنسان يخلط في روايته لا يتقن، وأخبرك بقصة بأحداثها، فبعد ذلك أخبرك شخص آخر أو سمعتها من شخص آخر مماثل له قريب منه، وتعلم أن أحدهما لم يأخذ من آخر ولم يلتقيا، بل كل منهم أخذ عن غيره، وروى القصة كما روى هذا، ألا يقع في نفسك ظن قوي، بل ربما تقطع أن القصة ثابتة؟ إذ كيف يتوافق شخصان على رواية حداث ذات قصة واحدة تماما بأحداثها وهما لم يأخذ عن بعض ولم يلتقيا؟ لا شك أنك يغلب على ظنك، بل ربما تقطع بوقوعها وثبوتها. نعم. صلى الله عليكم، يسأل عن منهجية طالب العلم في دراسة علم الحديث وأسهل كتاب في تخريج الأحاديث. المنهجية في الحقيقة مثل ما قال الإمام البخاري، لا أعلم كلمة أنفع من كلمة البخاري رحمه الله، لما سئل قال لا أعلم، يعني طريقا، يعني كلمة لا أعلم طريقا خيرا من إدمان المطالعة، يدمن النظر في كتب العلم، يدمن النظر، أفضل طريقة هو الإدمان، يعني مداومة النظر في كتب أهل العلم، هذا هو. لكن لا شك أن طالب العلم يسلك كل شيء أو كل مقصد مع طريقه، كل مقصد مع طريقه، فطلب الحديث والعلم عموما لا شك هنالك متون و يعني يبتدئ بها، وهذه يعني فيها يعني فيها دروس مبينة، وفيها أيضا رسائل مكتوبة، وفيها أشرطة مبينة، وكتب مصنفة في هذا، ممكن لطالب العلم أنه يستعين بها، لكن طالب العلم عليه أن يجتهد في حضور حلق العلم عموما. ففي كتب المصطلح يبدأ مثلا بفن مختصر، فن مختصر من بعض المنظومات، ويعتني بشرح من شروحها أو أكثر من شرح، ثم ليس معنى ذلك أنه يطلب هذا الفن، ومع طلبه لهذا لعلم المصطلح يقرأ في كتب العلم الأخرى، يقرأ في كتب الحديث، في الصحيحين، في السنن، في مسند أحمد رحمه الله، يقرأ كتب الحديث، ولله الحمد لا تحتاج في الغالب لطالب العلم الذي عنده تأصيل ولو يسير، لو قرأها بنفسه فالحمد لله يفهمها ويقرأه، وإذا رجع إلى شروحها فإنه يتبين ذلك، وما أشكل عليه سأل، ثم يلازم ما تيسر من حلاق أهل العلم، وبذلك يسير إن شاء الله في الطريق، ويستعين على ذلك بقراءة بعض الرسائل المختصرة في هذا، وسماع بعض الأشرطة في هذا، مما يعينه على سلوك هذا الطريق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.